بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نور الملاحي. سورة النصر. من مقاصد السورة: بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وختام الرسالة. التفسير: إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله لدينك أيها الرسول وإعزازه له، وحدث فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في الإسلام وفدا بعد وفد. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فاعلم أن ذلك علامة على قرب انتهاء المهمة التي بعثت بها، فسبح بحمد ربك شكرا له على نعمة النصر والفتح، واطلب منه المغفرة، إنه كان توابا يقبل توبة عباده ويغفر لهم.